وما

لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في فأردت أن أعيبا خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما فكان لغلامين

وسنقول له يظهروه وما استطاعوا

أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء بعبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.